كانوا يدعون. وهناك حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة فقال: هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طبعا العلماء زي الدارقطني أو غيره عل هذا الحديث بالوقف، يعني قال هذا موقوف على أبي موسى الأشعري، ولكن الإمام مسلم رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. فالذي ساعة إجابة فيستحب فيها الدعاء، تمام. لكن الحقيقة الصحيح في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو أقوى الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة. إنما العلماء أخذوا من حديث أبي موسى الأشعري إن دي ساعة إجابة، فيستحب للخطيب أن يدعو وأن يؤمن المأمومون. أما مسألة رفع اليدين فليس فيها شيء إلا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. ده دليل عام، يعني دليل عام يعمل به في كل موضع، يعني فولا بأس برفع اليدين، بل يستحب رفع اليدين في الدعاء لأن هذا فيه دليل على المسكنة. لكن العلماء كرهوا أن يمسح الرجل وجهه بيديه بعد الدعاء كما فعله جماهير المسلمين، بل يعني أنكر يعني بعض العلماء المتأخرين كالعزيز بن عبد السلام لما سئل عن هذا قال: لا يفعله إلا الجهال، إن هو بعد ما يدعو يمسح يديه يمسح وجهه بيديه. هذا أغلب العلماء كرهوه، كالإمام سفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، كعبد الله بن المبارك، والعلماء المتقدمون كرهوا أن يمسح الرجل وجهه بيديه عقب الدعاء. أما رفع اليدين فهذا جائز بل مستحب، مباح بل مستحب.